إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل النهاردة إن شاء الله في حديثنا الذي بدأناه بالأمس عن مسائل في قسم في كتاب الأحكام الموافقات. و تحدثنا في المرة السابقة حتى يعني نذكر أنفسنا وأنفسكم تحدثنا عن موضوع المباح، وذكرنا أن المباح هو ما يقال فيه غير مطلوب الفعل ولا هو مطلوب الترك، وذكرنا نقطة أنه بهذا التعريف يشترك وأنه لا إثم فيه، فبيشترك مع المندوب والواجب في أنه غير مطلوب الترك، وبيشترك مع المكروه والحرام في أنه غير مطلوب الفعل. وذكرنا أن المباح يجب أن ينظر إليه من الناحية إما من حيث هو كما يعبر الشاطبي، أي من حيث هو في فرديته وخصوصيته، سواء خصوصيته بالنسبة للفرد أو خصوصيته بالنسبة للفرد في الأمة. وذكرنا أن ذلك يتعلق كذلك بحكم الجزئية والكلية، فما هو مباح من حيث هو فهو مباح بفرديته، أما إذا نظرنا إليه من الناحية الكلية فبيلحق دائماً بما هو أعلى أو أدنى، فقد يكون فالمباح بالجزء قد يكون مندوب بالكل أو واجب بالكل دائما، وكذلك المباح بالجزء قد يكون مكروه بالجزء بالكل أو حرام بالكل. وذكرنا كذلك أن حكم الجزئية والكلية بينسحب على كافة بقية الأحكام الشرعية كذلك، المندوب والواجب بنفس الطريقة، والمباح ليس هناك مباح بالجزء ومباح بالكل، فالمباح دائما بالجزء، أما بالكل فدائما بتتغير رتبته. وذكرنا كذلك أن مسألة رفع الحرج، تحدثنا عن مسألة رفع الحرج، وذكرنا أن رفع الحرج ليس المباح، رفع الحرج ليس مباحا بإطلاق، لأنه قد يكون واجب أو قد يكون مندوب وقد يكون مباح، بمعنى أنه لا إثم فيه فاشترك مع المباح ومع المندوب ومع الواجب، ولكن لا يطلق عليه مباح مباشرة، لأنه هذا الذي يطرأ إلى الذهن مباشرة أنه مرفوعا فيه الحرج، فالذهن يذهب عادة إلى أنه مباح، وهذا غير صحيح، فقد يكون مندوب وقد يكون واجب، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الطواف واجب. ثم ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. في المسألة الرابعة يقول: إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، اللي هو إيه الإطلاقين المذكورين؟ أحدهما أنه مخير فيه بين الفعل والترك، والآخر أنه لا حرج فيه. فالمخير فيه بين الفعل والترك بيبقى المباح، بيبقى لا حرج فيه هو المباح، والذي هو من باب لا حرج فيه قد يكون مباح أو قد يكون مندوب أو حرام، فدول الإطلاقين. فإذا قلنا أن المباح أنه لا حرج فيه فليس بداخل في أحد الإطلاقين، فليس بداخل تحت التخير بين الفعل والترك. هنا هذه النقطة يريد فيها، يعني هلخص لكم هو إيه اللي بيريد إنه يذكره في هذه النقطة. هو يقول، هو يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه في حالة إذا كان المباح خادم لمطلوب أو في هذه الحالة هو مطلوب بالكل، ذي كل من طيبات ما رزقناكم، فهي مطلوبة بالكل، بتجد في الحقيقة أن الشريعة جاءت بطلب الفعل على الكل، فهو فالمباح بالكل مطلوب الفعل، مظبوط؟ لأن كل من طيبات ما رزقناكم إحنا قلنا أنه ده مباح، ولكن مباح إيه؟ مباح بالجزء، ولكنه مطلوب الفعل بالكل، فيجب أن تأكل من الطيبات في يوم من أيام حياتك، من الرجل ما تأكلش نهائيا، صحيح؟ فهو مطلوب بالكل، إذن طلب الفعل موجه في المباح، إذن لا يقال بإطلاق أن المباح ليس فيه طلب للفعل أو الترك، أو مخير فيه بين الفعل والترك بإطلاق، لا، ده في الجزء بس. أما في الكل فهو ليس مخير فيه بين الفعل والترك، لأن أما أن يكون مندوب فهو مطلوب الفعل، أو واجب فهو مطلوب الفعل، صحيح؟ والعكس صحيح، لا العكس هنا ما هو الصحيح، لأنك تجد في الشريعة، وهذه نقطة دقيقة جدا، أنه حين أتى الأمر إلى طلب الفعل، تجد أن الشريعة جاءت بطلب الفعل بصيغة افعل كلوا، افعلوا، بصيغة الفعل، وطلب الفعل واضح صريح فيها، فالإباحة هنا جاء فيها طلب الفعل واضح. أما الترك فلم يأتي فيه طلب الترك واضح أبدا، إنما جاء فيه بعمومات توحي بطلب الترك، زي إنما الدنيا لعب ولهو، فيستشم منها إن ترك اللعب ولهو، لكن ما قالش اتركوا اللعب ولهو، ففي باب الترك لم تأتي الشريعة بنص واضح على طلب الترك فيما هو مباح، ولكن في جانب الفعل جاءت بما هو واضح في طلب الفعل فيما هو مباح، فهو غير مستويين، يجب أن تلاحظ هذه النقطة. فمثلا جاء فيها مثلا إنما الدنيا لعب وله، أو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، شفت؟ أو كل لهو باطل، لكن ما قالش اتركوا كذا، ما قالش بصيغة الطلب، فالطلب الترك لم يأتي في الشريعة بشكل في المباحات فيما هو مباح بالجزء، لم يأتي بصيغة الطلب. لو جت بصيغة الطلب ما انت عن مباحة. لا ما احنا هنا ما هنا الجزء. جت الآية إنما الدنيا لعب ولهو، يعني لأنه هي مباحة فممكن تجي بصيغة الأمر. لا ما هو شوف الفرق، معلش خليني أوضح الأمر أكثر. إذا نظرت إلى كل من طيبات ما رزقناكم، هذا مباح، الأكل من الطيبات مباح، فجاء بصيغة الطلب، وهو مباح ولكن جاء بصيغة الطلب، ولذلك إحنا فهمنا إنه، وإلا واحد يتمسك فيه ويفضل يأكل من الطيبات طول النهار، هذا فذكرنا إنه لا، ده هنا الصيغة هذه تختص بالكل، فهنا صيغة الطلب تأتي في الشريعة تختص بالكل، بتأتي بصيغة الطلب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن لما تأتي في جانب الترك إنك تترك فعل، ما بتأتيش بصيغة الترك، أن اتركوا اللهو، ما جاتش كده، قال أن الدنيا مزموم له فيها، ولكن ما قالش إنه اتركوها، ليه؟ لأنه هي أصلا مباحة. لا ما هو قال افعلوها وظلت مباحة بالجزء، نتكلم بالجزء، طب ما هو قال كلوا وظلت مباحة. شوف هنا الفرق. كان شيخ يعني رغم عدم وجود النهي الصريح، لكن هل يبقى كذلك أن نقول أن المباح يبقى نحن مطالبون بتركه باب الكل؟ طبعا مطالبون بتركه باب الكل، لكن احنا نقول انه لم يأتي في الشريعة طلب الترك بشكل عام، بشكل زي ما جاء في طلب الفعل، واخد بالك؟ هذه اما القسم المطلوب الترك فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه، شوف، بل هو مسكوت عنه او مشار الى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح كتسمية الدنيا لعبا ولهوا، المعنى واضح، انه في جاء في طلب الفعل الشريعه جاءت بطلب الفعل الصريح، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن في طلب الترك جاءت بصيغه مغطاه بس مؤداها انه ايه عدم التخيير فيها، انما الدنيا لعب وله، قطعا ان هذا ما هوش من الشيء الجيد فعله، ان الترك هو الباب الاولى فيه بالكل، ويظل بالجزء قد يمكن انك تله وتلعب لانه لا يزال اصله مباح. انت اخذ بالك ازاي؟ في معرض الذم لمركنا اليها، فانها مشعره بان الله غير مخير فيه بالكل. نضيف هنا على كلام الشاطبي بالكل، لما يقول هنا غير مخير فيه بالكل، ها؟ فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أي مخصوصة، يعني إنه مثلا الدفوف زي ما قال في بتاع إنه حكم الدفوف حكم في الأعياد أو في الزواج أو في كذا مقدرة، يعني بقدر يعني للحالة دي، أو كان فيها بعض الفسحة في الوقت في بعض الأوقات زي في العيد وكذا أو بعض الأحوال، فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث، فمعنى نفي الحرج عنها هنا إنها إيه؟ إنها مباحة تجوز. هنا يأتي معنى رفع الحرج بمعنى الإيه؟ بمعنى الإباحة، صحيح؟ ليه؟ لأنها مقدرة بحالة مخصوصة، لأن إحنا ذكرنا إنه إنه إنه إنه إنه, إنه بالكل مفيش، بتبقى ممنوعة، بتبقى إما مندوبة أو واجبة أو مكروهة أو حرام، ولكن بالجزء بيستوي رفع الحرج مع المباح في حالة الجزء. فمعنى على معنى الحديث وما سكت عنه فهو عف أو مما عفي عنه، ولكن هنا نفي الحرج بنحط علامة عليه لأنه نفي الحرج غير العفو، هو يقول من باب العفو كأنه عفو في هذه الحالة فهو عفى عنه في هذه الحالة. فكذلك فهذا هو ما يقصد في قصد في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة تحدث فيها عن أمر كنا نكون ذكرناه من قبل، وهي أن المباح يعتبر مباحا أو لا جناح فيه على التعريف اللي ذكرناه أنه بالجزء من حيث مراعاة حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام، الشرع ليس له قصد فيه، فهو إذن من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل والترك، ولا حاجي ولا تكميلي. ليه؟ لأنه لو ترتب عليه حاجي أو تكميلي أصبح بالكل، صحيح؟ لأنه أصبح خادم لهذا. إحنا قلنا أنه مش بما يستلزم، بما يستلزم معناها أنه يترتب عليه جزء، يترتب عليه حاجي أو ضروري أو تكميلي، لكن احنا بنقول هنا لا يترتب عليه اي شيء، فهو لا اقدام فيه ولا احجام، فهو راجع الى نيل حظ عاجل خاصة. عايز تضحك شوي بس، نيل حاجة خاصة يعني عاجلة. وكذلك المباح الذي يقال لا حرج فيه، نفس القصة لانه هو بيكرر نفس الكلام، ان المباح الذي لا حرج فيه هو كذلك الجزء. هو ليه بيقسم بين الاثنين؟ لانه عشان دايما يضع في ذهنك ان ما لا حرج فيه مش لازم يكون مباح دائما، دائما يقول لك انه المباح لانه فيه مباح لا حرج فيه وفي مباح لحاله. بس هو اكيد كل مباح لا حرج فيه، يعني هل هو اصله انه مباح كل كل كل كل كل مباح لا حرج فيه اذا وصفنا المباح بانه جزئي، صحيح، بانه لا، لكن مش كل لا حرج فيه مباح. نعم. فالأمر والنهي، خذوا بالكم هنا، فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري حاجي وتكميلي، لأن عادة الأمر والنهي يتعلق بحفظ هذه الإيه؟ الضرورات لا يتعلق بما لا يحفظهما، سواء على وجه الوجوب او الندب. ها دائما بتعلق بحفظ هذه الامور، المقاصد الخمس بتعلق بحفظها او بحفظ ما يكملها. فاذا لم يكن هناك ما يتعلق به من حاجه او ضروري او تكميلي فلا يتعلق به امر او نهي، صحيح. وكل واحد منها قد فهم من الشرع قصده اليه، فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وتر. بس يعني هو نفس المعنى اللي بنكرره بس بيقوله بطريقه ثانيه. شيخ عندي سؤال، لماذا قال هنا يعني في نفس الفقره قال وكذلك المباح الذي يقال فيه لا حرج فيه اولى ان يكون راجعا الى الحظ؟ يعني لماذا جعله اولى مع انه يعني فين هو يعني هنا يقول وكذلك المباح المسألة الخامسة اول فقره وكذلك المباح الذي يقال لا حرج فيه اولى ان يكون راجعا الى الحظ؟ يعني لماذا يعني مع انه هذا الذي لا حرج فيه يدخل فيه الواجب والمندوب، فكيف يكون يعني؟ لا ما هو بقول لك هو لأنه تحقق فيه الوصفين، وصف الإباحة ووصف اللا حرج، فهو في الآن تحقق فيه الوصفين، لأن احنا قلنا المباح شيء واللا حرج فيه شيء آخر، جزء من ما لا حرج فيه مباح. فبيقول إذا كان المباح نيل حظ فمما لا حرج فيه ومباح أولى أن يكون من أمر الحظ، لأنه فيه الأمرين، لأنه خرج عن الوجوب والندب خلاص، لأنه ما لا حرج فيه، فأصبح يقع تحت قسم ما حرج فيه ما لا حرج فيه، ها من باب الإباحة وهو مباح في الأصل كمان. المباح يطلق بإطلاقين، إطلاق منهم هو ما لا يقتضي الفعل ولا يقتر، ما لا إثم فيه ولا ثواب، لا ثواب ولا عقاب ولا إثم فيه، صحيح. والإطلاق الآخر هو ما يشترك فيه مع الندب والوجوب، أي لا إثم في فعله، بمعنى أنه قد يكون لا إثم في فعله بمعنى أنه واجب أو بمعنى أنه مندوب أو بمعنى أنه مباح. فالنوعين هذول، لأنه ما لا حرج فيه هذا إطلاق بيستخدم في القرآن وفي السنة، فهو بيقول لك إنه إذا وجدت كلمة لا حرج فيه لا تهجم على على معنى أنه مباح، يعني اضعها في في في ذهنك، فهذا نوع من المباح بس اللي هو لا حرج فيه. والمباح الذي لا يشتبه بما لا حرج فيه، اللي هو ما جاش فيه لا حرج فيه، وصف الإباحة واضح صريح، دول نوعين، نوع جاء بوصف اللا حرج ونوع جاء بوصف الإباحة. فإذا كان اللي جاء بوصف الإباحة فقط لحظ العاجل، فهو يقول هذه كلمته يعني، يقول هذا أولى إنه اللي اجتمع فيه الاثنين، لأنه هو أصبح لا حرج فيه فخرج من مما لا حرج فيه اللي في الثلاث مراتب وانضم إلى المباح، وهو فأصبح كذلك فهو مباح ولا حرج فيه كمان، لأنه مباح من قسم اللي حرج فيه من المباح، فيقول هو أولى لأنه هو انضم له الوصفين، وصف الإباحة ووصف اللي حرج فيه، فده أولى، لأنه هو إذا نظرت له من ناحية لا حرج فيه فهو تميز عن الواجب والمندوب فذهب إلى المباح، صحيح؟ فأصبح مباح ولا حرج فيه، يدخل تحت الإطلاقين. فقال لك ده يبقى أولى أن يكون في حظ النفس، يعني هذه اختياره أنه ده يكون أولى، يعني هي نقطة نظرية فلسفية اختار كلمة الأولى فيها، لكن ليس لها معنى أكثر من ذلك. يعني كلمة أولى هنا أنا فاكر بتقول أولى ليه يعني؟ نعم بقى هذا هو، أنه لا حرج فيه بيجتمع فيه كلمة لا حرج وبيجتمع فيه كلمة الإباحة. ثم ننتقل للمسألة السادسة، فيقول في المسألة السادسة أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال بالأفعال والتروك بالمقاصد، فإن عريت عن المقاصد لم تتعلق به. والدليل على ذلك أمور، ما ثبت المقصود بالأحكام الخمسة اللي هي الحلال والحرام، الأحكام الخمسة اللي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، دي الأحكام الخمسة. وتروك المقاصد المقصود بها إيه؟ قصدي تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد. يقصد هنا أن ترك الأفعال يتعلق بالمقصد دون فعلها. خلينا نقرا الجمله اللي جايه. المقصد هنا قصده النيات. نيات لا لا النيات لا ما قصدش النيات، يقصد النيات متعلقه بالنيات. الدليل على ذلك امور، ما ثبت من ان الاعمال بالنيات وهو اصل متفق عليه في الجمله، والادله عليه لا تقصر عن مبلغ القطع، ومعناها ان مجرد الاعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة، لأن في الأحكام الخمسة الوضعية ودي ما تتعلقش بأفعال وتروك، دي بتبقى دي أسباب قد يكون خارجة عن قصد المكلف ابتداء أن يدخل الزمن زمن الصلاة أو كذا اللي هو خطاب الوضع. أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة، وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجموات والجمادات. والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا، فكذلك ما كان مثلها. فهو بيقول هنا الأعمال بالنيات، فالنية ضرورية إن عرضت عن المقاصد. والثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي المغمى عليه، وأنه لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها جائز أو ممنوع أو واجب أو غير ذلك، كما لا اعتبار بها من البهائم. وفي القرآن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. والثالث الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد له تكليف بما لا يطاق. فإن قيل هذا في الطلب، أما المباح فلا تكليف فيه. قيل مات صح تعلق التخيير صح تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير وقد فرضناه غير قاصد وهذا خلف. نعم، لأن أنا قلت دي ما هتفت صحارة في البيت يعني قبل قرأت عدة مرات يعني، فبقيت فقط هذه فقط وضعت عليها علامة. نعم. فإن قيل هذا في الطلب بمعنى إيش؟ خلينا نفكر فيها سويا. فإن قيل هذا في الطلب، الطلب معناه إنه بطلب الفعل، إنه في طلب الفعل ما يطلب النية، هذا في الطلب. ولكن إحنا ذكرنا قبل كده أن التخيير أو الإباحة لا تتعلق بها طلب للفعل وطلب للترك، فإيش دخل القصد هنا فيها؟ ملوش دخل. أما المباح فلا تكليف فيه. فهو بيقول هنا قيل متى صح تعلق التخيير صح تعلق الطلب، لأن التخيير هو في حد نفسه حكم شرعي. فاكرين لما قلنا إن الكعبي لما قال نرفع الإباحة من الأحكام الشرعية، فالتخيير هنا هو طلب من الشارع، هو طلب من الشارع بمعنى انه الشارع حكمه فيه يعني انها من الاحكام الخمسه، يقول انت هنا اطلب منك الفعل جزما، اطلب الفعل غير جازم، هنا اخيرك في الفعل. فهو هذا بيتعلق به ايه الطلب كذلك. اذا تعلقت صح تعلق التخيير صح تعلق الطلب على طول، لان حكم التخيير زي حكم الطلب، الاثنين احكام اللي بتفرق بالاثنين، لانه كما طلب منك ان تفعل كذا وجه إليك قال أنت مخير في هذا وذاك، فهو حكم. فإذا تعلق الحكم هنا بيتعلق به هنا، فأنت لك قصد فيه زي ما لك قصد في الطلب سواء الجازم أو غير الجازم أو الترك الجازم أو غير الجازم، فأنت لك قصد كذلك في التخيير، لأن حكم الأحكام الخمسة. وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرض ده يستلزم أنه فيه قصد للمخير، وقد فرضناه غير قاصد. أنت بتقول المخير غير قاصد يبقى ده خلف، لأن إحنا أنت واخد بالك يعني فهمت القصد ولا ما حد فهم حاجة؟ القصد هنا أن وقوع، إذا صح وقوع الطلب، صح وقوع إذا صح وقوع التخيير صح وقوع الطلب على طول. بمعنى إيه؟ بمعنى أن التخيير جزء من الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إما طلب فعل جازم، طلب فعل غير جازم، تخيير، طلب ترك غير جازم، طلب ترك جازم. فإذا قلنا أن أن أن أن الطلب يتعلق به يتعلق به أن أن التخيير نفسه أصبح فيه نوع من توجه الطلب من الشارع، يعني هذا يعني فيه نوع من توجه الطلب للشارع، لأن الشارع يخيرك، ما هو الشارع هو اللي يتوجه إليك بالحكم، فيقول أنت في هذا تفعل وأنت في هذا مستوي، افعل أو لا تفعل، فهو متوجه ليك. فإذا وقع فيه التوجيه، لأنه إحنا دائما ننظر إلى المباح من ناحية أنه مخير فيه بين الفعل والترك، فإذا لا طلب فيه، صحيح؟ هو بيعدي هذه المرحلة، بقول لا ده في مرحلة أعلى من ذلك، وهي أن إذا صح الطلب، إذا تعلق التخيير تعلق الطلب صح الطلب. ليه؟ لأنه إذا قال لك افعل أو لا تفعل، فأنت هو يطلب منك أنك تفعل يا لا تفعل أو لا تفعل. شفت؟ يعني هي تأتي من هذا الباب. إذا أنت ستختار، سيكون لك قصد في أنك تفعل أو لا تفعل. إذن المخير هنا يتعلق به القصد، مع أننا قلنا من الأصل أن الواجب أن المباح لا يتعلق فيه الإيه؟ القصد، فهذا خلف. إذن المباح كذلك يتعلق فيه هو عايز يقول ان الاحكام الخمسة تتعلق بالمقاصد بما فيها المباح. ما هو قال لك في الاول خالص الاحكام الخمسة يراعى فيها القصد، ولكن هو ذكر قبل كده مراعاة القصد هنا، مراعاة القصد بالنسبة لحظ المكلف، لانه في فرق بين قصد حظ المكلف وقصد حظ الشارع. قصد الشارع مطابق لقصد المكلف هنا بس، لكن فيه القصد موجود. ايه اللي بينبني على المسألة دي؟ ولا هل هي مسألة نظرية بحتة؟ يعني هل بينبني عليها حكم على طبعا في بعض التطبيقات في الـ في الـ في في في المخير في الاخر، يعني سواء كان قصده او مش قصده مش هينبني عليها حاجة. لا، ما هو انت قاصد، ولكن احنا قلنا في بعض الاحيان القصد اذا لم يتعلق قصد كفعل العجموات ده مش طريقه المباح، لانك انت ليك في حظ، لانك اذا قلت انا عايز اخرج اتنزه وبعدين ابص للست الثانيه اللي طالعه بره، ما هي نفس القصه، فهو القصد فيه موجود. يعني حكم يعني الاحكام الخمسه يتعلق بها القصد ويتعلق بالمخير كذلك. ليه؟ لانه الطلب هنا هو التخيير، تعلق الطلب فيه غرض التغيير، هو بيطلب منك انك تختار، زي ما اقول لك انا هاني ممكن تشرب الشاي ده او ما تشربوش، هي نفس القصه، فانت بيتعلق الطلب فيه. اذا تعلق التخيير صح الطلب على طول. ايه دكتور، بس احنا بنقول انه المباح هو حكم الاحكام الخمسه، تمام؟ نعم، اتفق على شيء. وكل حكم من الاحكام الخمسه هو بمقصد الفاعل في كل حال، هو نعم حسب القصد. نعم، يعني هي هذه ده تأثر، يعني من غير ما يذكرها وصلنا الى نفس النتيجه. لا، ممكن يعترض عليه معترض يقول الاحكام الخمسه المباح، لا المباح لا يتعلق به قصد، لأنه هو أصلا فيه مخيل لا قصد فيه، ممكن يعترض عليه بالطريقة دي، فهو قال لك لا رد عليه. أنت خارج للتنزل وفي بالك أنه تنظر إلى شيء محرم، فإذا قصدك طيب، ما هو ممكن واحد يقول إذا ده ما فيهوش مشكلة، ممكن واحد يعترض يقول ده ما فيهوش مشكلة لأنه المباح أصلا ما فيش فيه قصد، فأنا خرجت بقى بصيت على ده عملت ده ما فيش فيه مشكلة لأنه أصلا ما فيهوش قصد، وأقول لك لا ده فيه قصد بيتحقق فيه قصد كذلك الأحكام الخمسة، لأنك أنت ممكن تقول إن المباح لا قصد فيه، لا يتعلق بالقصد، لأن القصد يتعلق بالطلب. فأنت تطيع بقصد إطاعة طلب الشارع. هو يقول إنه طب ما هنا نفس القصة، إنك أنت تطيع بطلب قصد الشاعر بفعل أو بترك، بس أنت اللي بتختار قصد الشارع هنا، أنت بتقول أفعله أو أتركه، لكن لك قصد فيه، فالأحكام الخمسة يقع فيها القصد. بس لكن لماذا قال في الاخير وقد فرضناه غير قاصد؟ فرضناه القاصد لان احنا ذكرنا من الاصل ان المباح مخير، وان المخير لا وقوع القصد فيه، لان الاباحه بالجزء لا اثم في فعلها او تركها، فالقصد فيها غير متعلق، القصد فيها غير لازم، لانها اصلا احنا ذكرنا انه الاباحه انه الثابت انه القصد متعلق بالطلب اللي احنا ذكرناه اللي هو في الندب او الوجوب او الكراهه، ولكن المباح لا اثم في فعله ولا اثم في تركه، فياتي فيفهم من هذا من عدم الفعل او عدم لا اثم ولا الترك، اذا مقصده غير معتبر في هذه الحاله، فده فرض اصلا، لانه هو اصلا هنا، فان قيل هذا في الطلب واما المباح فتكليفي، دي راجعه على الجمله دي، يعني قد فرضناه غير قاصد اللي هي هنا، لانه قال في اول جمله ايه هذا في الطلب واما المباح فلا تكليف فيه، الجمله دي مذكوره، فهو بيقول لا قيل متى صحت على صحت وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد في اول الجمله اللي هو هذا في الطلب واما المباح فلا تكليف فيه، شفت؟ فهي بتعود على اول جمله مره اخرى، يرد على القول، يرد على اول حته قالها اللي هي في ان قيل، شفت؟ فهو هنا فيها الامرين. انا حبيت بس اتكلم في هذه في السطرين هدول لانهم بيوروك كيف الشيخ بيفكر، يعني هو يلقي الشيء وجايز جايز في بعض الاحيان ما يقولش حتى هذا في الطلب او البحث في تكليف فيه، يكون بيقصد حاجه قالها زمان من قبل كده، وعليك انت ترجع وتفكر فيها وتقول اه هذه وذا، فهو عايز الحذر في القراءة. هذا يقول هذا بيؤدي بيقول اعتراض آخر، ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين، لأنه مش مكلفين فلا قصد لهم فيه، ولكن بيقع عليهم غرامات، صحيح، وبتخرج على أموالهم الزكاة. لماذا؟ لأن ده راجع لخطاب الوضع مش لخطاب التكليف، لأنه إذا حال الحول بيأتي عليه الزكاة، ما لاش دعوة قصد المكلف، شفت؟ لأن هذا من قبيل الوضع، ولا بالسكران لقوله تعالى وتقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليه؟ لأنه هو وضع نفسه في في في في حد السكر، فعمر بنقط بنقيد المقصود، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل، يعمل بنقيد المقصود لأنه قصد استعجال الميراث فحرم منه، فهذا من هذا الباب، مفهومة ولا لا؟ ثم نأتي بعد ذلك إلى المسألة السابعة، يتحدث فيها، هنا انتقل إلى المندوب، ترك المباح، الحمد لله أنهى الحديث عن المباح وعما لا حرج فيه، وانتقل الشيخ إلى الحديث عن المندوب رضي الله عنه، فيقول إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، نفس القصة، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به كان من جنس الواجب أو لا، يقصد من جنس الواجب زي الرواتب، من غير جنس الواجب زي الوضوء مع الصلاة، لأنه دائما دائما وهذا من كمال الشريعة انه دائما يوطئ للاعمال. يعني شوف يعني انت في الاول بتتوضأ ثم تصلي النافلة ثم تقيم تكبيرة الإحرام، كل ده توطئة لدخولك في الصلاة، وهي حماية لجنب الصلاة نفسها، لأنك إذا هجمت على الصلاة مباشرة قد يكون في شاغل يشغل عقلك، فما بتعطيش لنفسك الفطرة عشان الفترة عشان تفرغ النفس إلى الصلاة. فهذا هو واجب المندوب، يعني أحكام المندوبة هذا هو واجبها، أنها خادمة تخدم هذا، تخدم الواجب وتؤدي إلى تمامه. كذلك كما سيذكر كذلك فإنها تجبر في يعني الصلاة الرواتب تجبر ما نقص من الواجبات كذلك. فالذي من جنسي كنافل الصلوات ونافل الصيام، أما من غير جنسي كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك، وتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وأشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، صحيح؟ إنه مندوب بالجزء واجب بالكل. إذن تزين للخروج للجماعات وكذا ده واجب بالكل ولكن مندوب بالجزء. لكن الله يكرمه قال وما تقدم مغن عنه بحول الله، فما رضيش يكرر، فالحمد لله لم يكرر في هذا الفصل بسيط. الفصل الآخر وهو كذلك في المكروه، المكروه إذا بس كلامه على المندوب في الفقرة دي. لسه أتكلم على المندوب مع الواجب في بعض الأحوال. المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب، نفس القصة دي عكس ما ذكرناه في المندوب. في المسألة الثامنة أنا أضفت في المسألة السابعة كذلك أن المندوبات تشبه الواجبات الكفائية على وجه الجملة. كذلك لما نتكلم على الواجبات الكفائية الواجبات الكفائية تجد فيها في منها شبه، يعني لا تترك بالجملة. نعم. المسألة الثامنة ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقت، بالكم من النقطة هذه. ولذلك أنا دائما كنت أقول للإخوة اللي بنطلب العلم مع بعض سويا إنه هناك حد للشريعة، وده بيعلمنا الحد حدود الشريعة. يعني شوف هنا لما يتحدث عما لا إثم فيه فيقول إن الصلة بين المباح وبين المندوب وبين الواجب، حدود الشريعة شيء والتوسع في المندوب أو التوسع في المباحات وكذا، التوسع في المندوبات أو كذا أو رفعها من درجة إلى درجة شيء آخر. يجب أن يتعلم طالب العلم حدود المفروضة في الشريعة في الأول، ثم إذا أراد أن يزيد اللي هو المطيع، إذا أراد أن يزيد في السجود فيسجد ساعتين أو أن يقرأ بنصف القرآن في سجدة، هذا لكن ما هو حد السجود. فتعلم الحدود هو من الفقه اللازم لطالب العلم، أن تتعلم حدود المسائل. شوف ما تتعلمهاش عن طريق نهايتها أو أعلى قدرها، لازم يجب أن تعلم. وهذا مثال، مسألة هذه هامة من هذا الواجب من هذا الباب. فقال ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته سواء كان علينا مضيقا أو موسعا. نأخذ من هذا أن يجب أن نكون حذرين. نحن لا نقول أن الإنسان لا يؤخر الصلاة لآخر وقتها، ولكن نقول إذا صلاها في آخر وقتها لا عتب ولا ذم، لأن العتب والذم يعني الإثم على طول، وهنا لا إثم فيها، يبقى لا عتب ولا ذم، لكن فيها الفضل وفيها الثواب الأكبر. نتكلم عن العتب والذم، شفت؟ فهذه من دقة الفهم، لأنه إذا أراد الشارع أن يجعل فيها عتب وذم وإثم يعني هي واجبة، هي واجبة يعني هو يعني هي يندب انك تعملها في اول وقت، ولكن احنا عارفين تعريف المندوب الذي لا اثم في تركه، ليس واجبا، لكن الوجوب يقع في ايقاعها في الوقت الموسع اذا كانت من من واجبات الموسعة. بس هذا كل جزء يعني واحد، هذه واجبات ما فيها جزء كل، واجب الواجب واجب بالجزء بالكل ما في. إن واحد أخر الصلاة بشكل مستمر هذا إذا لا عتب فيه ولا ده يبقى مندوب بالكل. فإذا إحنا ذكرنا إنه يندب إلى إنك تعملها في أول الوقت. فده بالجزء، ولكن بالكل إذا تركت فعلها في أول الوقت في جميع الأوقات فده فيه ذم. لكن نعم، ولكن إحنا بنتكلم دلوقتي على الجزء إنه لا عتب ولا ذم في في في في فعل الذنب، لانه لو اراد الشارع ان يجعل فيها بحد ذاتها من حيث هي عتبا او ذما لفرضها في هذا الوقت، لجعلها وقتا مضيقا. هو هنا بيتكلم عن الذنب لكن كمال الثواب او ما بيحدثش عن كمال الثواب، ده هو هنا بيقول لا عتب ولا ذنب، لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذنب، ما بيقولش فيه فضل او فيه امر، لانه فعل المندوب بتاخذ عليه ثواب، افعلها في اول وقت تاخذ ثواب. هي المشكله في كثير من الناس من ينظر الى هذه الامور ويجعلها كانها واجبات فيجرم من لا يفعل، يعني يجعله مجرما او يجعله اثما او يجعله مقصرا. التقصير غير واقع، التقصير غير موجود، الذنب والعتب غير موجود. ورسول الله حين جاء جبريل يعلمه فصلى في أول وقته وفي آخره، وقال له ما بين ذلك صلاة. لو أنه هنا هو الواجب، إحنا بنتكلم هنا عن الواجب، فالواجب هو فعلها في وقتها. شوف هذا في الواجبات الموسعة. والواجبات يعني الواجبات إحنا قلنا تنقسم إلى أنواع، من حيث ثمن الأداء، ومن حيث تعين المطلوب اللي هو المعين والمخير. المعين زي مثل أداء الدين أو الوفاء بالعقد أو أداء الزكاة، أو المخير اللي هو تخير الإمام في المن والفداء أو تخير الحج بين الإفراد والقران والمتعة. أو الواجب من حيث التقدير أنه واجب محدد كالصلاة 4 ركعات في الظهر و4 في العصر وكذا، أو غير محدد زي مقدار المسح على الرأس أو السجود في الصلاة غير محدد. أو من حيث تعين من تجب عليه، وده واجب عيني وواجب كفائي. فدي أقسام الواجبات. فكل واجب إذا كان الواجب محدودا، هنا يتحدث على الوقت من حيث إيه المحدد، واجب مقيد بزمان من حيث أدائي مقيد بزمان، في مطلق عن الزمان مثال الحج مطلق عن الزمان، وإن كان الحج موسع في الزمان على الجملة ولكنه مضيق في في في وقت أدائه، لأنك لا تستطيع أن تفعل عرفات مرتين، عرفات مرة واحدة، فإذا بدأت الحج أصبح مضيق. صحيح؟ رمضان مضيق على طول، لأنه مش تقع رمضانين في وقت شهر رمضان، هو الصيام واحد، ما فيش لا يتسع الوقت لأداء الفعل مرتين. فالحج موسع من جهة ومضيق من جهة، موسع من جهة أنه أي عام تريد أن تحج فيه، وإن كان المبادرة فيه بالخير ما يتعلق بالعمر بالذات، لأن العمر لا تدرك متى ينتهي، المسارعة فيه أفضل، يعني تعرفش، فالمسارعة فيه أفضل. فنقول أن يعني مندوب أن الواحد يحج قدر من كان، لكن لا يلام من تأخر، لا يلام من تأخر، لا يلا في مذهبين. انه انا اللي اعرفه المشهور في مثلا في السعوديه انه نعم. يقولوا الفرد طالما كان يعني تمام بقى عنده القدره الاستطاعه والمال انه لازم نعم. عليه خلاص السنه دي واجب عليه انه يعني ما اعرفش اي الدليل بيستندوا اليه، بس هم هو ده الراي اللي يعني بيستندوا الى امر اصولي اخر، وهو أنه وقت الفرض هو وقت القدرة على أداء. إذا وقعت إذا توفرت القدرة يعني وقع الفرض، أصبح الفرض يعتبر تاركه آثم. على كل حال دعونا نقبل في المسألة. فنقول أن المسألة الثامنة ما حد له وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاع الفرض. فهذه هي المسألة التي يتحدث فيها، وأتى بأمور. قال مثلا مثال في المعارضة بأنه ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، فإزاي وهو أصل قطعي، وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض ولا ببعض الأحوال دون بعض. وإذا كان السبق إلى الخيرات مطلوبا بلا بد، فالمقصر عنه معدود في المقصرين والمفرطين، ولا شك أن من كان هذا فالعتب لاحق به، الطبع في التعب في العتب، فالعتب لاحق به في تفريطه وتقصيره، فكيف يقال لا عتب عليه؟ ويدل على تحقيق هذا مروي عن أبي بكر الصديق في أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وفي مذهب مالك ما يدل على هذا، إذ قال يصلي الرجل وحده في أول الوقت أحب إليه من يصلي بعد الإسفار في جماعة. ثم يقول فالجواب أن أصل المسابقة الخيرات لا ينكر، غير أن ما عين له وقت معين من الزمان هل يقال في إيقاعي في وقت معين مسابقة؟ هذه النقطة، إن المسابقة نعم، بس مش هذا الزمان حدد لي هنا، فالمسابقة فين؟ السؤال هنا يكون ما حد له وقت في الشريعة هل فيه مسابقة ابتداء؟ فهنا غير أن ما عين هل يقال فيكون الأصل المذكور شاملا له، أم يقال ليس شاملا له؟ والأول هو الجاري على مقتضى الدليل، فيكون قولي عليه السلام حين سئل عن أفضل الأعمال الصلاة الأول وقتها يريد بها وقت الاختيار مطلقا، ويشير إليه أنه عليه السلام حين علم الأعرابي الأوقات صلى في أوائل الأوقات وأواخرها، وحد ذلك حدا لا يتجاوز، ولا ينبه فيه على تقصير، وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات، يعني عند مثلا غروب الشمس، لحظة غروب الشمس هذه هي التي فيها تقصير، هذه اللي يصبح فيها عتب إذا تركت الصلاة إلى وقتها، ولكن في وقت التخير ليس فيها عتب، ولا يجري عليها أصل المسارعة في الخيرات. إذا صلي فيها من لا ضرورة له، مش ضروة له، ضرورة له، إذ قال تلك صلاة المنافقين، فبين وقت التفريط والوقت الذي تكون الشمس يبقى قناة الشيطان. فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدود، ويسمى مفرطا ومقصرا وآثما عند بعض الناس، وكذلك الواجبات الفورية. فهنا يقول أن المسارعة بالخيرات هي فعل في موضوع الصلاة التي لها وقت محدود، هي إيقاعه في الوقت المحدود وعدم تركه إلى وقت الضرورة، هذه المسارعة إلى الخيرات يقع في هذا الأصل. عشان أصلا موضوع الأفضلية ها؟ يعني ما حتى الأفضلية ما لا تقصير فيها برضو، هي لا تقصير، هي المشكلة هنا كلها في أنه لا تقصير فيها. أما الأفضلية فالأفضل، لأنه ذكر في الحديث أفضل الأعمال لما سئل عن أفضل الأعمال. نعم. بعدين جاوب قال إنه هو طالما صلى في وقتها خلاص ما فيش بقى مصلحة. ما هو دي في أفضلية، إحنا قلنا في أفضلية مندوبة إنك تصلي في أولها، لكن لا عتب في عدم في تركها، إحنا نتكلم في عدم العتب. شوف كيف عقل المسلمين يعني تركب بطريقة إن إحنا بنذكر الموضوع عدة مرات عشان نؤكد عليه، نحن نتحدث في لا عتب ولا ذم. يعني القصد فيها إنه عندما أرى شخصاً يصلي متأخراً ما مطلوب مني أن أمسكه وأعاتبه. مش بس كده، هذا مطبق في كل حال. هو صلى في الوقت. هو مش متأخر. هو صلى في الوقت. وذلك لا عتب ولا ذم. أما إذا أردت أن تقول له أن تنصحه بأنه يأتي أفضل ويفعل أفضل للثواب فتقول له يبادر. صلي في أول الصلاة، لكن لا عتب عليه ولا ذنب، لا يأثم في الآخرة، لا يكتب عليه. الملاك اللي قاعد على الشمال مش هيكتب في حاجة. ليش؟ لأنه هو صلىها في الوقت الذي حده الشارع، فلا عتب فيه ولا ذنب. وهذا مش بس في موضوع الصلاة يا أخوانا، هذا مثال، لكن يجري هذا في كل الواجبات، ويجري هذا في كل الفتاوى اللي ممكن أن يفتى بها، يفتى بأن تقع في وقت موسع، لأن يعني في فتاوى تفتى وقت موسع، كمن حكم بالمنافقة للزوجة أو كذا وقال اعطيها من هنا إلى هنا، فإذا حكم أن نعطيها في خلال 3 شهور، ما تجيش بعد شهر وتقول له والله أنت تأخرت ما تدفع لها النفقة، لا أنا هاجي في يوم 90 وأدفعه، لا عتب ولا تقصير، لأن فالأمر ما هوش متعلق فقط بالصلاة، متعلق بأي تكوين العقل للإنسان يفكر بهذه الطريقة، أن ما حد له حدا فلا إثم ولا عتب ولا تقصير في من لم يخرجه عن حده إلا ما جاء فيه الدليل بالنص كما جاء في أوقات الضرورة، هي داخل الحد ولكن جاء فيها النص بأنها فيها تقصير. طبعا ما هتدفعها قبل الاخر يوم يبقى خلاص مثلا انت اللي عليك مثلا، يعني هذا كذلك. فهذا في فنقول ان هذا المسألة التاسعة، وهي في الحقيقة ذكر موضوع المقيدة بوقت العمر. نعم هو ذكر. فنقف عند المسألة التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.